الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف أصله، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء، إننا ظمآ لعيش السعداء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني غيرني، وقفة جديدة مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. من الغالي، ربنا يحفظك. قصتنا اليوم مع قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة شيقة جدا، من أشوق قصص القرآن. أحسن القصص. نعم، نحن نقص عليك أحسن القصص، هكذا سماها الله عز وجل. سبحان الله العظيم، على قول من الأقوال. نعم. يعني يعني قصة يوسف، يعني تعالى نبدأ بقى نسلم قلوبنا كده لقصة من قصص القرآن، من أعظم القصص اللي غيرت حياة الناس وغيرت حياة من سلم قلبه لها. أنا لولا سورة يوسف لهلكت وأنا طالب في الكلية. سورة يوسف كانت زاد الواحد، يعني الزاد اللي صبر الواحد على الابتلاءات والهموم والتعارضات بين الدين والدنيا والابتلاءات اللي كانت موجودة في الفترة دي. قصة يوسف كنت بحس ان هي عاملة زي ايه؟ عاملة بالظبط زي مثلا مصنع مرسيدس بينتج عربية مميزة جدا، فبيوري للناس موديل العربية، يقول لهم شايفين العربية المميزة دي؟ فيقولوا اه، عايزينها، محدش بينتجها في الدنيا كلها غير المصنع ده. فربنا جايب لنا نموذج عبد ربنا تولاه، عبد ربنا رتب له، عبد ربنا صنعه، في النهاية وصل لقمة الدين والدنيا والآخرة، وربنا بيقول لنا عايزين تبقوا زي ده، محدش بيصنع النموذج ده غير أنا. لو انتوا عايزين ارتب لكم حياتكم زي ما رتبتها ليوسف، ارفعكم زي ما رفعت يوسف، تعالوا وانا ارتبها لكم. عشان كده لو انت عايز تخلي ابنك وزير تعمل ايه؟ لازم تصرف عليه في التعليم وتجيب مجموعة في الثانوية العامة ويدخل السياسة واقتصاد وعلوم سياسية، وتدفع فلوس لمش عارف مين ويسافر قنصل في أمريكا الجنوبية 20 سنة، وبعد 30-40 سنة ممكن يدخل في ترشيح وزاري. إنما لو ربنا يريد إنك أنت تبقى وزير، نعم، من السجن إلى الوزارة، يهيئ الأسباب. سيدنا يوسف كل الله سبحانه وتعالى، يعني قصة يوسف قصة رهيبة في لطف الله. عشان كده في نهايتها: إن ربي لطيف لما شاء، ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها بلطف الله أنوار الدنيا والآخرة. يوسف وإخواته بيرموه في الجب، وبعد كده يوسف وبيتباع عبد، وبعد كده يوسف وبيتعرض لفتن امرأة العزيز، وبعد كده يوسف وبيلقى في السجن، وبعد كده يوسف على كرسي الملك. إزاي المراحل دي لا يمكن تجيب النهاية دي؟ تحولات عجيبة. ده لطف الله. نعم. لطف، اللطف هو أن أوصلك إلى ما أريد من طريق لا تتوقع أنه يوصل إلى هذا الطريق. إن شاء الله. فسورة يوسف عشان كده في نهايتها: إن ربي لطيف لما شاء. بداية سورة يوسف من هو طفل صغير، بتبدأ السورة ويوسف لسه طفل صغير جدا. نعم. وبيجري على أبوه. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، يا أبتي. طفل بيجري على أبوه: يا أبتي في إيه؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. يعني ليه كلمة إني رأيت ورأيتهم؟ هو مش مصدق. عارف لما أقول لك والله العظيم شفتهم، شفتهم بعيني، ده إيه؟ يؤكد. بيؤكد من كتر انبهاره، أول مرة يشوف علامة معاملة. وهو طفل صغير، ولسه طفل صغير يرى الشمس والقمر يسجدون له، ساجدين ليه، والكواكب 11 كوكب ساجدين ليه. فهو طفل مبهور، فبيقول له: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا يوسف أول مرة يعامل ربنا، ولكن سيدنا يعقوب يا ما شاف من المعجزات والكرامات. نعم. والعطاءات. قال: يا بني بهدوء بقى، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أنا عارف، خد بالك من نفسية الناس يا يوسف، بلاش تعتقد أن الدنيا بامبي. لا، الدنيا مش بامبي، في غيرة، في حسد، في حقد. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، مش إن إخواتك لك أعداء مبينين. خد بالك، إخواتك حلوين بس الشيطان هو اللي ضحك عليهم. نعم. يعني برضو بيقول له خد بالك من إخواتك، بس إخواتك حلوين، مش بيزرع في قلبه الكراهية من الناس، لا، ده الشيطان هو اللي بيضحك. طيب، هل أفهم من هنا شيخنا الكريم أن الإنسان حينما يرى رؤية صالحة لا يقصه على الناس، يقصه على من يحبه، على من يحبه، على من يحبه، نعم. على اللي بيحبه. بعد كده بقى، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ما هو لأنهم أفراد ضعفاء صغار، نعم. بيقولوا ونحن عصبة وأنتم مجموعة أقوياء، اقتلوا يوسف. هنا تولدت الغيرة، هنا تولد الحقد بقى، بدأ يتولد الغيرة. وخد بالك، الناس اللي بيغيروا دول بكرة يبقوا أنبياء، هيبقوا الأصباط، نعم. ما تيأسش من إصلاح أي حد. سيدنا يعقوب ده أعظم مربي في تاريخ البشرية، يعني هو من أعظم المربين في تاريخ البشرية. سيدنا يعقوب فرغ عمره ل 12 واحد اللي هم أولاده، ال 12 بقوا أنبياء، واحد ربى 12 نبي. سيدنا يعقوب ده مربي عظيم جدا. عشان كده لحد النهاردة الدولة اللي محتلنا اسمها بني إيه؟ دولة إيه؟ دولة إسرائيل، نعم. إسرائيل هو يعقوب، نعم. لحد الوقت ما سموش نفسهم باسم إبراهيم أو باسم إسحاق، سموا نفسهم باسم يعقوب. سيدنا يعقوب يعني أفنى عمره في تربية ولاده ال 12، طلعوا ال 12 أنبياء. في حد في تاريخ البشرية ربى 12 نبي؟ سيدنا يعقوب ربى 12 نبي. إن شاء الله. فسيدنا يعقوب مربي، عشان كده يعني قاعد يربي ابنه اللي هو سيدنا يوسف. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك إيه؟ كيد. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. آخر الصورة سيدنا يوسف بيكلم إخواته على كرسي الملك، بيقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تربية أبوه رسخت في صدره، وبعد 30-40 سنة طلعت نفس الكلمة اللي أبوه قالها له وهو طفل. يعني تربية الطفل استثمار مهول، نعم. استثمار عظيم. بعد كده اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده. الغيرة والحقد ممكن تولد موضوع القتل، ممكن يولد كل حاجة. الغيرة والحقد بين الإخوة، بين الدعاء، بين الجماعات الإسلامية. يخلو لكم وجه أبيكم، اهدموا الدعوة الفلانية، يعني بين الآخرين ممكن شيخنا كريم، لكن بين الإخوة على هذا يكون عجيب شوي. لا مش عجيب ولا حاجة، أصلي قضية نفسية، نعم. قضية النفوس. خد بالك في فرق بين صلاح القلب وصلاح النفس. صلاح القلب إن يبقى قلبي في حب الله، قلبي في الخوف من ربنا، إنما صلاح النفس إن ما يبقاش جوال أنا، الأنا اللي طردت إبليس سبع سماوات، اللي خسفت بسبع سماوات، أنا خير من. فدول عندهم الأنا، يخلو لكم وجه أبيكم، مش عايزين أبوهم يبص لحد غيرهم. أنت عارف في ناس كده حتى جماعات إسلامية مش عايزين الناس تسمع غيرهم، مش عايزين الناس ترى أن الدين ينصر على إيد غيرهم، فبيهدموا في غيرهم عشان هم اللي إيه؟ هم اللي يخلو لهم وجه الناس، تمام. وتكونوا من بعده قوما صالحين. معلش ذنب ويعدي، هنتوب أنتوب وخلاص، وترجع بعد قوم صالح. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ويتم الاتفاق على المؤامرة ويروحوا لأبوهم بقى. شوف دخلين على أبوهم إزاي. سيدنا يوسف طفل صغير نفسه أنه يستمتع، يلعب. نفسه أنه يلعب، فبيقولوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هم عارفين أن الكلام ده بيقع في قلب مين؟ يوسف، نعم. هو أبوهم كطفل، طفل، أبو يوسف يرتع ويلعب، عشان أبوهم عارفين إنه يقول لأ، هيقوم يوسف معيط وماسك في صوبه عشان خاطري سيبني، عشان خاطري خلينا أخرج معاهم، عشان خاطري. أبوهم هيقدر. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وهنا نقطة خطيرة جدا. طب أنت يحزنك إنك أنت ما تشوفوش يوم، وإحنا كل يوم بنمشي طول اليوم بعيد عنك، ولا يحزنك، فيتولد الغيرة والحقد أكثر. خد بالك ما تعلمش أولادك يغيروا من بعض. لا تعلم أولادك أن يغيروا من بعض. عشان كده لهتمر السنين وهيتاخد يوسف من يعقوب سنين، وهيجوا في يوم من الأيام يطلبوا منه بنيامين، لما سيدنا يوسف يبقى ملك وزير المالية في مصر، يقول لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. يدخلوا على أبوهم يقولوا له عايزين ابنك الثاني، يقول لهم إيه؟ ما يقول لهمش إن اللي يحزنني أن تذهبوا به، يقول لهم إيه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. يعني خايف عليكم الحسد، يعني ايه؟ اوعوا تفتكروا ان انا خايف عليهم، مش خايف عليكم، انا خايف عليكم كلكم. يبقى الابتلاء يعلم، بيعلم، صحيح. الابتلاء بينمي الايمان. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، وان له لحافظون. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. لان اكله الذئب ونحن عصبه، ان اذا لا هياكلوا الذئب واحنا مجموعه مع بعض ازاي؟ فلما ذهبوا به، مش فلما ذهبوا معه، نعم. به يعني ايه؟ اول ما غابوا عن، وده من الاعجاز الحرفي في القران، اول ما غابوا عن عينين ابوهم الضرب ليوسف بدا، الجرجره اللي بدا. لعله لو قال فلما ذهبوا معه له فيه من المؤنسه والصحبه، من المؤنسه، انما اول ما غابوا عن عينين ابوهم الحقد كله طلع، الغيره كلها طلعت. فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا به واجمعوا. شوف لما كل البشر يجمعوا ان هم يهدموك، والله يريد ان يبنيك، من بناه الله لا تهدمه يد إنسان. الله. ومن رفعه الله لا يخفضه إنسان. الله. وأجمعوا، شوف لما تجتمع الأسباب ضدك. نعم. ولكن الله يريد أنه يرفعك. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. طفل صغير هيترمى في جب. طفل صغير، يا ترى سيدنا يوسف صرخ قد ايه اول ما لقاهم ماسكينه ايدين ورجلين عشان يرموه في الجب؟ ولا يتخيل ان اخواته يعملوا فيه كده؟ يا ترى اتصدم قد ايه وشايف اخواته بيعملوا فيه كده؟ يا ترى لما نزل الجب في الضلمه لو صرخ صوت صدى الصوت هيرعب قلبه. صحيح. هتمر السنين وهيقول لهم لما يبقى ملك في مصر واتوني باهلكم اجمعين. قال له كلهم كلهم، حتى اللي شالك من ايديك ورجليك ورماك، حتى اللي شالني، حتى اللي كان بيضحك وعارف انك هتموت جوه، حتى اللي كان بيضحك، حتى اللي قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه، حتى اللي قالوا اقتلوا يوسف. اذا حل طوفان التعصب وطوفان التسامح. يبقى التعصب اللي بين الجماعات الاسلاميه، التعصب اللي بين الدعوات الاسلاميه، حله ايه؟ ان يظهر دعوه اسلاميه او يظهر دعاء في الطريق الديني عندهم طوفان تسامح مع الجميع. ساعتها الكل سيتعلم التسامح عمليا. لذلك نجم يقف بالمرصاد لموضوع التسامح والتصالح، لان التسامح هو صحيح. عشان كده سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف طول الصورة قضيتهم ايه؟ الوحده. ائتوني باهلكم ايه؟ اجمعين. عسى الله ان ياتيني بهم ايه؟ جميعا. انما هم ونحن ايه؟ عصبه. هم بيتكلموا عن التعصب، بيتكلموا عن العصبه والتعصب، انما يعقوب ويوسف بيتكلموا عن الاجتماع والتوحد. الله. ففضلت طول الصوره حرب، كيف نوحدهم ونجمعهم وهم عايزين ايه؟ نعم. يتفرقوا، لحد ما انتصر سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. المنظر بقى بتاع بقى ايه؟ يعني برضو فينا لفته جميله جدا، ان يجعلوه في غابات الجب. سيدنا يوسف هو مرعوب، طفل صغير. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. مفيش مره ربنا ساب يوسف في اي ابتلاء مر عليه في حياته. سبحانه. كل ما كان الضيق كان ربنا يبعت له رساله، انا معاك ما تخافش. وهو في الجب جت رساله، لتنبئنهم، هنجيك، مش هسيبك. امراه العزيز لما افترت عليه هيبعث هذا الطمانينه في نفسه، يبعث الطمانينه في نفسه. لما شروه بثمن بخس دراهم معدوده ولا نفسه بقى عبد، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. ربنا بعت له رساله. الله. لما امرأة العزيز افترت عليه وقالت ان هو كان بيراود على الزنا وشاهد شاهد من اهلها، ربنا بعت له. لما قالوا له نسجنه واتهموه في شرفه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. يا الله. ربنا رفعه بآيات، جعل له من كل ضيق مخرجة. ربنا لم يترك يوسف في اي ابتلاء الا بعت له رسالة اطمئنان، انا معاك. ان شاء الله. اصبر انا معاك. بعد كده وجاءوا اباهم عشاء. ليه عشاء بقى؟ عشان ما يشوفش وشهم، عشان الدنيا تبقى ضلمه. نعم. يقول لك المجرم كده يتسطر. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، كله داخل بقى بينهنه. انا عايزك تتخيل صدمه سيدنا يعقوب وهم داخلين بيعاتوا. يقينا عرف، يقينا فهم من قبل اي حاجه. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. يعني ما سابش منه رجل، ما سابش منه، كانوا كله يا ابي. يعني هم شكلهم كانوا صغيرين برضو، يعني هم جايبين كلمه، يعني هم مسكوا الكلمه بتاع سيدنا يعقوب، اخاف ان ياكلها الذئب. عشان كده بعض المفسرين قال لك لا تعلم ابنك ليكذب، ما تقولوش حجه يجي يكذب عليك بقى بعد كده. فقالوا واكله الذئب، ما عادش غير القميص ده، ده اللي هم وقعوا فيه، ده اللي هم وقعوا فيه. اكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجابوا له قميص ملطخ بالدماء. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. شوف ثبات يعقوب. كان ممكن سيدنا يعقوب يطلع يجري في الشوارع يدور على ابنه. كان ممكن سيدنا يعقوب يبكي ويقول ابني ضاع مني. كان ممكن سيدنا يعقوب يقول قتلته. انما سيدنا يعقوب رد فعل الايمان واليقين جبل. صبر جميل. فصبر جميل. لما يوسف راح بعد 35 سنه، بنيامين هيروح هو كمان. هيقول برضه فصبر جميل. بعد كم سنه؟ 35 سنه. 35. هنبدا نحسبها بقى، حوالي 35 سنه ابنه رايح منه. عارف لو كانوا جابوا له قصه يوسف كان ارحم على قلبه من انه يضيع. صحيح. ابتلاء موت الابن ارحم مليار مره من ابتلاء فقد الابن. والله يا شيخ، من اللي خده. يعني اسقاط ذلك على الواقع، انا في برنامج من الحياه كنت ذهبت الى بعض الحالات الانسانيه، جاءتني امراه عجوز تبكي بتقول لي دي صوره بنتي وعمرها 23 سنه وخطفوها. الله. بقى لهم دلوقتي اكتر من سنه مش عارفه مكانها، فعايزانا ننشر الصوره على الشاشه. فبتقول والله لو جابوها لي جثه هرتاح. الله. اكون عارفه بس ان هي ماتت، اكفنها بنفسي. عشان كده سبحان الله يعني. خاطف الاطفال. نعم. لا يوجد عقوبه لهم الا، يعني انا مش عايز اقول القتل في ميدان عام، الفرق يجب ان تكون عقوبه خطف الاطفال اعظم من عقوبه قتل طفل. نعم. لان خطف الطفل قتل اسره كامله معهم، ده قتل نفسيته. صحيح. ان سيدنا يعقوب يصبر في هذا الابتلاء، نبي. نعم. نبي. نزعت الرحمة من قلوبهم. شيخنا الكريم في نهاية اللقاء واجب عملي، ونتم في الحلقة القادمة قصة يوسف عليه السلام. واجب عملي نبدأ بقى نعيش التهجد مع سورة يوسف. نعم. نبدأ نعيش بقى، احنا خلاص الوقت بقى خلاص داخلين على آخر أيام رمضان بقى، يعني نبدأ نعيش بقى التهجد مع يوسف وإخوته البداية ديت لحد ما نلتقي تاني بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بقى نعيش تاني مع بقية سورة يوسف يعني، ونكمل في رياض هذه السورة العطرة وهذه القصة. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أيضا من المشاركات عبر الشبكة العنكبوتية مع أناس غير القرآن في حياتهم، المشاركة لها علاقة بقصة يوسف عليه السلام. المشاركة بتقول: مما أثر في ذلك الخطاب المليء رقة وعطفا من ذلك الأب المكلوم والمفجوع بفقد ولديه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أبعد كل هذا يناديهم بكلمة يا بني؟ ما ألطف ذلك. أهذه رحمة الأب بأبنائه الذي أخطأ به وأخطأ عليه؟ فكيف هي إذن رحمة أرحم الراحمين؟ سبحان الملك. شيخنا كريم، اليوم أول ليلة في الاعتكاف. الله المستعان. الله المستعان. لك تختم الحلقة بدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا هذه الأيام المباركة ويعيننا على هذه على تكثيف الطاعة في هذه الأيام العشر. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. يا أكرم يا الله، يا أكرم يا الله، يا أكرم يا الله. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وعفوت عنا وأعتقت من النار رقابنا وهديت قلوبنا وأنرت صدورنا وزكيت نفوسنا وقويت عزائمنا ووحدت صفنا وأنزلت الهداية في جذر قلوبنا وهديت الأمة ووحدت الأمة. يا رب العالمين، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد رضيت عنا. يا من أعنتنا على الصيام في رمضان أعنا عليه بعد رمضان. يا من أعنتنا على القيام في رمضان أعنا عليه بعد رمضان. يا من أعنتنا على الاعتكاف في رمضان أعنا عليه بعد رمضان. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالصيام رمضان، ولا آخر عهدنا بالقيام رمضان، ولا آخر عهدنا بتلاوة القرآن رمضان. اللهم منا علينا بما مننت به على عبادك الصالحين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن نتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيفي الحبيب الداعي الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نتم قصة يوسف عليه السلام. هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن وغيرني موجودة على صفحة الرسمية للدكتور حازم شومان وصفحة قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدنا يوسف هنا يعني صدمات رهيبة تعرض ليها. نعم. جاءت سيارة ناس بتملى مية، فلقوا طفل. المفروض أول حاجة تيجي في قلبهم إيه؟ دوروا في القبيلة اللي جنبكوا على أبوه، دوروا على أهله، يقوموا يسرقوه. يبقى يوسف اتظلم من القريب والغريب. نعم. إخواته رموه في الجب، وجات قافلة سرقته بدل ما دور على أهله. عشان نعم. كده سورة يوسف نازلة إمتى؟ نازلة في آخر مكة قبل الهجرة، نازلة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام. سورة يوسف هي ملخص السيرة النبوية. نعم. النص الأولاني من سورة يوسف هو ملخص المرحلة المكية، والنص الثاني من سورة يوسف هو ملخص المرحلة المدنية. سورة يوسف جمعت السيرة كلها، فسورة يوسف هي ملخص للسيرة. إننا لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.